ولا عقل يوجه إلى وسيلة، وإنما بعث المعصوم صلى الله عليه وسلم والناس بين عابد لحجر أو مؤله لبشر أو غافل لا يدري ما يراد منه. بعث النبي صلى الله عليه وسلم وليس على أرض الله إلا بقايا باهتة من شرائع السماء، وقلما تجد على أرض الله حين بعث محمد صلى الله عليه وسلم من يعرف حقيقة التوحيد أو حقيقة الإيمان أو ما ينبغي لرب الأرض والسماء من توقير وتعظيم وتوحيد وتمجيد. بعث النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر في الصحيح صلى الله عليه وسلم ليس على الأرض وليس على الأرض إلا بقية من أهل الكتاب، قالها وبينها وأعلنها المعصوم صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم جميعا، فمقتهم جميعا إلا بقية من أهل الكتاب. إذن الناس فريقان حين بعث المعصوم صلى الله عليه وسلم: فريق تائه ذاهل حتى عن قيمة نفسه، هذا الفريق ألغى عقله فأصبح يسجد للحجر ويؤله البشر، وفريق يعيش على أوهام مزعومة ويدعي أنه فوق البشر لأنه يتبع أديان أنبياء سابقين. فجاء القرآن وجاء النبي العدنان بالدين الحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، بالهدى الذي يوقظ الغافلين وينبه التائهين النائمين ويرد الواهمين إلى حقيقة الدين. أقول جاء المعصوم صلى الله عليه وسلم، ولنحفظ هذه الحقائق ولنكتبها في قلوبنا وعقولنا وأذهاننا حتى لا تبرحنا لحظة أو جزءا من ثانية من الزمن. أرسل ربنا رسوله ليبين للناس طريق الخير في معاشهم ويضمن لهم نجاتهم عند معادهم عند لقاء الله، وأرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بالدين الحق الذي جاء به موسى وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وموسى وعيسى وجميع الأنبياء، الدين الحق الذي يريده الله من خلقه، جاءت به الأنبياء فحرفته الأهواء وانحرفت به عقول البشر، حكموا أهواءهم فانحرفوا عن الدين الحق الذي جاء به الأنبياء السابقين. وآن أن ترفع وتعلو كلمة الله، آن للبشرية أن تعرف الحقيقة الوحيدة التي لا تضاهيها ولا تساويها حقيقة، حقيقة أن الله هو الواحد الذي ينبغي أن يعبد ولا يشرك معه غيره، وأن يوحد ولا يعتقد مخلوق أنه معه غيره. الحقيقة التي ينبغي أن ترسخ في أذهان البشر أن دين الله واحد، جاء به نوح وجميع الأنبياء، لكن العقول حرفت ولكن البشرية انحرفت. لما حرفت عقولهم وانحرفت خطواتهم على أهوائهم، آن لكلمة الحق أن تظهر. فأراد الله سبحانه وتعالى، وهو القوي القادر، وأراد الله سبحانه وتعالى وهو الحكيم الخبير، وأراد الله سبحانه وتعالى وهو الرحيم الرحمن بخلقه، أن تنقذ البشرية، أن تنقذ البشرية من الغفلة، وأن تنقذ البشرية من ظلمات الجهل والجاهلية، وأن تنقذ البشرية من التحريف والتزييف الذي فرضته الأهواء، فرضته أهواء زعماء الدنيا، لأنهم يريدون أن يحكموا الأرض بأهوائهم ويحققوا مصالحهم ويستخفوا بعقول شعوبهم وجماهيرهم. حين بعث النبي محمد لا تجد إلا زعيما أو رئيسا أو ملكا أو حاكما يستخف بعقول البشر ويصر على حجب قلوب البشرية كلها عن أنوار السماء. وهكذا الطغاة في كل زمان ومكان يعزلون جماهيرهم عن حقائق السماء التي جاءت بها الأنبياء. أراد الله أن يأتي محمد لينقذ البشرية من ظلمات الجهل والجاهلية، أراد أن يزيح عن القلوب والعقول الحجب التي فرضتها أهواء البشر. فبعث محمد صلى الله عليه وسلم، بعث بالبيان الكامل والنور التام والطريقة الوحيدة التي تنقذ البشرية من عبادة البشر والحجر. بعث محمد بشريعة عصماء لا تتطاول إليها أيدي البشر، ولا يطمع زعيم أو حاكم أو متأله بأن ينقص من دين الله أو يزيد في دين الله أو يحرف في شريعة الله التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قرر ربنا وهو القادر على إنفاذ ما يقرر أن يأتي للبشرية من ينقذها، وأعطاه من المقومات والدعائم في كتابنا وقرآننا وفي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. جاء النبي محمد، جاء النبي محمد، جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومعه مقومات البقاء لدينه، ومقومات العزة والشرف لدينه، ومقومات العلو والظهور والانتصار لدينه ولأمته. مقومات في كتاب خالد لا يطمع عقل أبدا ولا يجرؤ إنسان أبدا أن يزيد فيه ولا ينقص، بل جاء بكتاب لا يطمع عاقل أبدا، لا يطمع عاقل أبدا أن يشوه كلمة من كتاب الله أو يثير شبهة على كتاب الله حتى تصبح في حينها. أراد الله أن يكون كتاب محمد فيه من العصمة والرفعة والعلو مما يضمن بقاءه وخلوده وملاءمته بقاءه وخلوده وملاءمته حتى لا يتطاول عاقل مهما كان عقله وذكاؤه أن يحجب الناس عن كتاب الله بشبهة يثيرها، وإن وجد قصير حقير يثير الشبهات على كتاب الله وعلى شرائع السماء فضحت في حينها وانكشفت في حينها، حتى إن وجدته يتكلم يفضح نفسه بنفسه إذا أراد أن يثير شبهة على كتاب الله. أقول جاء النبي محمد وجاء دين الإسلام مؤيدا بدعائم تضمن بقاءه على صورته التي جاء بها النبي محمد، بكتاب خالد يلائم كل شرائح المجتمعات وكل زمان وكل مكان حتى لا يتطاول متطاول، ولا يجرؤ إنسان حقير يكره الإسلام ويكره القرآن حجب قلبه عن فهمه، وإن كان امتلأ حقدا وغلا لن يستطيع أن يتجرأ بتحريف ولا تزييف ولا إثارة شبهة تشكك الناس في صدق كتاب محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الإخوة الأحباب، الله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق الذي تستقيم عليه الحياة لغاية أرادها الله، وإذا أراد الله أمرا فلا مانع لما أراد، ولا تستطيع قدرة أن تغالب قدرة الله، وهو العزيز الحكيم، العزيز الغالب على أمره الذي لا يغلب، الحكيم الذي أودع في كتابنا ضمانات بقائه وخلوده وملاءمته، وأكررها وملاءمته، أي جاء بكتاب فيه صلاح الدنيا وصلاح الدين رغم أنف الحاقدين ولو كره المشركون. وإنما عبر ربنا ولو كره المشركون لأن المشركين منتفعين بفوضى غياب الأديان، وكذلك المنافقون ينتفعون بفوضى غياب الأديان، وكذلك الحاقدون من أهل الكتاب ينتفعون بفوضى غياب الإسلام، وإن زعموا على أنهم على دين موسى أو على دين عيسى. أيها الإخوة الأحباب، إن الله أراد للبشرية سعادتها، وأراد للبشرية رقيها، وأراد للبشرية استقرارها، ولذلك بعث فيها محمداً صلى الله عليه وسلم. وجاءت الآية التي في كتاب سورة الفتح لتقول إن أقر المشركون أو لم يقروا برفعة هذا الدين وخلود هذا الدين وسعة وشمول هذا الدين وملاءمة هذا الدين وصلاحية هذا الدين وصدق هذا الدين، إن لم يقر المشركون أو المنافقون أو الحاقدون، فإن لم يشهدوا وأنكروا ما عندهم في كتبهم وزيفوا وحرفوا، إن لم يشهدوا فقد شهد الله، وكفى بالله شهيدا. شهد الله أن كتابه خالد وأنه يلائم، شهد الله أن محمدا جاء بالحق المبين، جاء بالنور المبين، شهد الله أن دين محمد سيعلو، شهد الله أن أمة محمد ستعلو، ستكون لها الرفعة، ستكون لها النصرة، سيكون دين الله هو الحاكم على أرض الله. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخبرنا في الصحيح عنه، صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الصحيح عنه فيما راه مسلم وغيره، إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. وتحقق ذلك واقعا، ووضع واقعة تلك حقيقة تحقق واقعا ووقعت حقيقة، فعلى دين الله وظهرت كلمة الله وانتشر دين الله على أيدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه، نشروا دين الله وانتصر دين الله، دين الله انتصر وارتفعت كلمة الحق وسعدت البشرية عشرات السنين بدين يضمن الحقوق ويوضح الواجبات، بدين يضمن علاقات قوية متينة بين المسلمين وبعضهم وبينهم وبين غيرهم. ظهر ذلك واقعا على أرض الله وتحقق واقعا على أرض الله، وعمت السعادة وعم الرخاء وعم الاستقرار من مشارق الأرض ومغاربها ومن شمالها إلى جنوبها. فإن وجدنا الآن هنات وهنات، إن وجدنا الآن ضعفا، إن وجدنا الآن تخاذلا، إن وجدنا الآن تجرؤا وقبحا من أحقر خلق الله، إن وجدنا تطاولا، فاعلموا إخوتي أن ذلك بتهاون المسلمين في حقوقهم، وبتراخي المسلمين في إظهار دينهم، وبتراخي المسلمين في إعلاء كلمة الحق وإظهار دين الحق ونشر دين الحق. فإن تخاذلت الأمة وجب على ربها أن يمتحنها، أقول لا أقول وجب، حق لها أن تمتحن من ربها، حق لها أن تختبر من ربها، حق لها أن تبتلى من ربها. وكان هذا البلاء وهذا البلاء المبين العظيم أن نسمع بمن يتطاول على الأمة أو يتطاول على نبيها أو يتطاول على كتابها. سمعنا بذلك ورأينا ذلك، وإنما ذلك ابتلاء يبتلينا به ربنا لنتيقظ، لنتنبه، لنعرف أين دورنا وما واجبنا نحو كتاب الله ونحو رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحو أمتنا. آن لنا أن نتنبه لنستعيد دور الأمة ونستعيد مجد الأمة ونستعيد مكانة الأمة وعزة الأمة وشرف الأمة حتى يهابها أعداؤها وحتى لا يتطاول عليها متطاول. الإخوة الأحباب، القرآن حين يخاطب أمة الإسلام عن مكانة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول الأمة واجب عليها أن تعلن في كل حين أنها توقن أن أشرف المكانات لنبيها محمد صلى الله عليه وسلم، تعلن ذلك، تعلن عما يستكن في قلوبها لمحبتها لنبيها وتوقيرها لنبيها وتعظيمها لنبيها وشعورها بجليل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين نشر الحق وجاء بالهدى وجاء بالنور. أقول الإسلام، القرآن حين خاطبنا لنعلي ذلك ونعلن ذلك، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلاتنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما ذكر أو كلما صلينا أو كلما خطر على بالنا مقامه ومكانه وجميله الذي غرسه على أرض الله بين خلق الله، أن نساهم ونشارك الملأ الأعلى في بيان مقام النبي محمد وبيان شرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نصلي عليه لنعلن أنه أشرف خلق الله وأنه أطهر خلق الله وأنه سيد رسل الله وأنه أدى ما أمره به الله، نعلن ذلك ونعلن أننا نحبه وأننا نطيعه وأننا نتابعه وأننا نمسح له. الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله، وإنما نصحنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن نكن له كل الاحترام والتوقير والتقدير فيما يستحقه ونحن نعجز أن نبين مكانته، لكن الله أرشدنا وهو العليم به والعليم بمكانته والعليم بدوره والعليم بما أداه لخلق الله، فأمرنا أن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم. الإخوة الأحباب، إن أهل الإيمان لن تأتي عليهم لحظة ليتعرضوا بالأذى لنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، ولو بكلمة ولو بلمحة ولو بمعاملة فيها مساواة بنا. القرآن علمنا أننا إذا عاملنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم معاملتنا لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصحابنا وأصدقائنا وأحبابنا، إن عاملناه فقد قصرنا في بيان قدره وشرفه ومكانته. لا ينبغي أن يعامل كما نعامل أنفسنا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. لمن حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته لا يعلو صوته عليه، ومن جاء بعده في أجيالنا هذه لا يعلو صوته على أحاديثه الصحة وتعاليمه الناجحة المنجحة التي تفلح بها الأمة. لا يعلو صوت على صوت جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل لا تجعلوا دعاء النبي كدعاء بعضكم بعضا، لا تجعلوا دعاء النبي كدعاء بعضكم بعضا، لا ندعوه باسمه ولا نناديه بكما ينادي بعضنا بعضا. وأيضا إذا دعانا هو لمنفعة ومصلحة وخير ورشد، وكل دعوته فيها الخير والرشد والصلاح، إذا دعانا لا نجعل دعاء دعوته لنا كدعوة غيره، إنما نقدر دعوته ونستجيب لها لأن فيها حياتنا، لأن فيها حياتها. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. وإنما الفتن حين تتخلى الأمة عن بعض ما جاء به النبي محمد، وإنما الفتن تحيق بنا وتحل بنا النقم والمحن حين نتخلى عن بعض ما جاء به النبي محمد. وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من كل فتنة ومحنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله، سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الإخوة الأحباب، إن على الأمة واجبا تجاه نبيها محمد صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا النصح له بإضمار محبته وتوقيره، وضع مكانته فوق مكانة الآباء والأبناء والولد والمال والنفس. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وأهله وولده، من والده وولده والناس أجمعين. هذه عقيدتنا، والنصح له بالدفاع عن سنته وشريعته والتمسك بها والاعتزاز بها ومحاربة ومعاداة من محاربها نعادي من يعادي شريعة محمد، ونبغض من يبغض كلمة جاءت على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، نبغضه بقلوبنا ونقاطعه في تعاملنا على قدر المستطاع، كل في نفسه والمجتمع في مشي جماعته والأمة في كيانها. هذا واجبنا، أن نحب من أحبه الله، أن نبغض ما أبغضه الله. الإخوة الأحباب، القرآن طمأننا أن أمة الإيمان لن تتجرأ على الأذى لرسول الله ولو بكلمة أو بخاطر سوء يخطر على قلب مؤمن. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله منا قالوا وكان عند الله وجيها. أوذي موسى فصبر، وأوذي النبي محمد فصبر، لكنه لم يؤذى من مؤمن، إنما كان الذي يتطاول عليه بالأذى منافق، منافق يضمر الكفر ويضمر الحقد والغل على الإسلام، أو مشرك أو كافر. لذلك جاءت الآية التالية بعد أن أمرتنا بالصلاة على النبي، وقدمت بذلك ومهدت أن الله في عليائه وأن الملائكة في الملأ الأعلى يصلون على النبي صلاة دائمة مستمرة متجددة، وأمرتنا أن نصلي على رسول الله، لأن أهل الإيمان لا يصدر منهم أذى ولا يتوقع منهم أذى، إنما قد يتوقع منهم تقصير في بيان مكانة النبي محمد أو في إعلان مكانة النبي محمد. فجاءت الآية لتقول لا ينبغي أن يقصر مؤمن في إعلان مقام النبي محمد، إنما واجبكم أن تصلوا عليه ليلكم ونهاركم، أن تطلبوا له الرفعة والمكانة والشرف بالليل والنهار قائلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وتصلي على رسول الله بأي صيغة ترى فيها رفعة لنبينا محمد وإظهار لمكانته وبيان لشرفه، إقرار بما يستحقه من التوقير والتعظيم في عين الله أولا وفي عين خلقه ثانيا. لما رأى القرآن أن أمة محمد من أهل الإيمان لن يصدر منها أذى، أمرها بأن تصلي على محمد. أما أهل النفاق، أما أهل الشرك، أما أهل الحقد، أما حامل الغل، أما محب الفوضى، أما محب الرذيلة، أما محب الفاحشة، أما المروجين للفاحشة والشبهات والأغاليط، يتقول الآية التالية إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. إن الذين يؤذون الله ورسوله، يؤذون الله بالتعدي على شريعته، بإثارة الشبهات أو الأغاليط أو التشكيك في شريعة السماء، أو يدعون له ولدا، أو يقولون تطاولون كما تطاولت اليهود وقالت اليهود يد الله مغلولة، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هؤلاء آذوا ربهم فلعنهم الله لعنة لا تبرحهم أبدا حتى تقوم القيامة. أما الذين يؤذون رسول الله من أهل التشكيك، من أهل النفاق، من أهل الكفر، من الأمم التي تزعم أنها تتبع أنبياء قبل محمد وأنها لا تعترف بمحمد، إذا تطاولوا فلا يستحقون إلا لعنة، لعنة في الدنيا، لعنة في الدنيا تحرمهم من عناية الله ومن رعاية الله، ولعنة في الآخرة تجعلهم في عذاب يهينهم وإن كانوا أغنياء، يهينهم وإن كانوا أصحاب قوة، يهينهم وإن كانوا يتطاولون على الأمة بأسلحتهم وما يملكون من الأموال، يهينهم ربنا فيذلهم ويحقرهم، حقرهم في الدنيا في أعين أهل العقلاء، في أعين العقلاء، ويحقرهم في الآخرة بالعذاب المهين. هؤلاء الذين وجدنا منهم سفهاؤهم يتطاولون وكبراءهم يبررون إنا لله وإنا إليه راجعون، ماذا نرتجي من هذه الأمم؟ ماذا ننتظر من هذه الأمم؟ سفهاءهم يتطاولون على خير خلق الله محمد، سفهاءهم يتطاولون، وكبراءهم يبررون في برود الخنازير وبلادة الحمير، يقولون لنا حرية التعبير، إنا لله وإنا إليه راجعون. حرية التعبير هذه بلادة في الحج. هم لم يشعروا بمقام محمد، لم يشعروا بمكانة محمد، أو يعلموا مكانة محمد ويعاندون حقدا حفاظا على أموالهم وسلطانهم وحكمهم ودولتهم وجولتهم. يعلن كبراءهم أن هذا حرية في التعبير. أي حرية في التعبير هذه؟ إن هذا قبح إذا كان الذي أساء بقلمه أو أساء بكلمة قالها إنسان حقير، فالذي يبرر له أحقر منه هو في حس الحرير وفي حس الخنازير والعياذ بالله. لم يشعروا حتى ردود الفعل التي ظهرت عند الشرفاء، عند أهل الكرم، عند أمة التوحيد، لما ظهرت ردود الفعل عندنا لم يحسوا بها ولم يتأثروا بها، بل قالوا في برود شديد إن هذه أفعال غير مبررة. سبحان الله. وإذا كان رد الفعل غير مبرر، فهل الفعل مبرر؟ يبررونه بحرية التعبير. ومن المؤسف المحزن أننا نجد في أمتنا من يقول أننا نطالب بما يعلنونه. حرية التعبير مرة، والابتكار مرة، والإبداع مرة. حرية الإبداع يعلنون بها ويريدون أن تكون دستورا. حرية الإبداع تكون مفتوحة بحيث يتبجح من يتبجح، ويتطاول من يتطاول، ويخنع من يخنع، وينشر الرذيلة من ينشر. لا يريدون أن نقنن الإبداع بشريعة السماء. لا لا لا وألف لا. إن الأمة أعلنتها وستعلنها، ولن تؤدي الأمة حق نبيها حتى تعلن أنها ستظل تجاهد من أجل رفعة الإسلام وشريعته، ومن أجل رفعة محمد ودعوته، حتى وأن قتل منا 90% وبقي 10% من الأمة أعزاء كرماء شرفاء فضلاء، أدت الأمة ما عليها. ونسأل الله التوفيق والهداية. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأرضنا وارض عنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبادك السعداء، وتوفنا على كلمة الهدى. اللهم وفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم أيدهم بروح منك وألهمهم رشدهم. اللهم أيدهم بروح منك وألهمهم رشدهم. اللهم أيدهم بروح منك وألهمهم رشدهم، وهيئ لهم بطانة صالحة، وقهم وجنبهم بطانة السوء. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وجنبهم بطانة السوء يا رب العالمين. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأقم الصلاة. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. أقم الصلاة، أقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. استقيموا واستووا.